إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم يوم أهل رمضان وأهل الثبات على رمضان بعد رمضان، فإن علامة قبول الحسنة استمرار الحسنة بعد الحسنة. بشراكم حين تعيش بقية العام وقد أثر فيك الصيام وأحيا التقوى في قلبك، عندها تكون البشرى أن الله تقبل منك صيامك وتقبل منك رمضان وتقبل منك سائر الأعمال. لم يتبقى إلا ساعات، فنتذكر قول ابن رجب: يا شهر رمضان ترفق، دموع العاشقين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى مقطوع عن الركب يلحق، عسى من استوجب النار يعتق. إن كنا نودع رمضان فإنا لا نودع التقوى التي أحياها الصيام والقرآن في القلوب. نعيش طوال العام على هذه التقوى التي أحياها فينا الصيام. إن كنا نودع رمضان فإنا لا نودع القرآن، طالما أننا عشنا به وله ومعه وأحيا فينا القلوب. إن كنا نودع رمضان فإننا نودع الساعات ولا نودع الطاعات التي عشناها في رمضان طوال شهر كامل، عسى أن تمتد بنا لتصل إلى باب الريان قياما وتهجدا وتضرعا خوفا ورجاء. إن كنا نودع ليلة رمضان فإنا لا نودع التهجد الذي عشنا به ومعه في رمضان، يضيء لنا ظلمة الحياة ويضيء لنا ظلمة الطريق حتى يصل بنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ويبعثنا ربنا في مقام محمود. إن كنا نودع رمضان فإنا لا نودع المساجد التي تعلقت بها القلوب في رمضان، تأتي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى وقد تعلقت قلوبنا بالمساجد. بشراكم اليوم قبول رمضان حين تستمرون على أخلاق رمضان بعد رمضان، حين تستمرون على طاعتكم لربكم سبحانه وتعالى. ابدأ من الآن واستعد لأن تصوم 6 من شوال، استعد لقيام حتى ولو ركعتين كل ليلة، استعد لختمة جديدة، استعد لأن تصلي كل يوم في المساجد طوال حياتك كلها. هذه الأخلاقيات التي أحياها فيك رمضان تعيش بها بعد رمضان وتعيش على إثرها طوال العام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فتدخل من باب الريان. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. مع بشراكم، غدا لقاء جديد.